فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسال كسر دو هذا برنامج كدو حوار السادة عدد السلام جاه الفرقان نقد بدأ إن شاء الله عوات مغل دانتان وحكم ذا ديار ضد كدوات شن إلى باتن أسكري أو كنيات أو كبر برتاي جودها دلكاس هي أسكرت بدن كود أو دنتي كواس أو هلبه دو أي شيل من أسكر برونداس أو حركة الشباب المجاهدين مدافع كرة وعدي أو لجاي مجلة مقدسه ديار ضد أسرع أو لجسر دي دولة دي توبية حبنا تدو القرآن كوكودغن مسؤولين iyo culimaadiin ka qayb galay bandhig ay sameeyeen arday wax ka bartay madrasooyin ku yaala degmada Saako ee walaalada Jubooyinka. Ardaydaas oo la xafdisiyay kutub dhowr ah waxa kala barnaamij aad ku maqli doontaan insha Allah. Sidee bay madaxda dawladda federaalka ula dhaqmaan odayaasha la shaqeeya? Maxaa ka jira haweenayda farmaajo uu qabay ay baahisay hadal cabasho ah oo uu soo diray nin oday ah oo muddo dheer farmaajo la shaqeynayay balse qadarin heli waayay? Iga soo muuqda ma jiraan سديت بلادي أمري هاي تذهب بلاد هاي تما خارج أي ورقتي عن عن سوق بي أي أجيالن أذولا وكحوم هاي ومقورين أنا وهاي وسوق يقور فلتم كوشة قابي معي صدق على برنامج إن شاء الله واحد مغلد دان تان دولت أمريكا كأصاد على سين الحكومة دا كابول خجرتها أي كبر بور دان تو لح بلاد جدود أي مسؤولين كتر سن حكومة السودان أو عمباري كلن قرصودي أه أسردان كيهودو ay la yeesheen ku xigeenka madaxa golaha sare ee dalka Suudaan oo diyaar garoobay dhagaysal barnaamijka waxa uu wareysay faafas fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami بدين عظيم هو السامي. وياك دواعي ذا ويرانتي اللي حاسكري وبرندي سايا وحال جاي مجال هذا مقدسه كواس أو كده وعمي ضغين حالك هذا عدد دجان كبير عداء قبل كشاف الله هذا حي إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أيام مدافع وحي كوا كيان صليق أما بفريسين هالكاسع إذا ماذا برندي مدة كلها هايان مدافع ده هي صليق تواصقها بطي وحنا خسارو ينسو قارن إذا ماذا برندي diyaarad helicopter ayaa saaka soo agadhigatay halkaasi waxaana qaaday dhaawacyada oo la geeyay magaalada Muqdisho si loogu daweeyo isbitaalada ciidamada sheeye ee halka ku leeyihiin hadii xaaladoodu halis noqotana dibadda loogu sii qaado. Duqeyntani waxay ku soo aaday uun wax yar kadib markii ay kala farxadeen ciidamada dawladda federaalka oo dhawaanaha dhaqdhaqay ka waday deegaanka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamadaasi ayaa waxay kala aadeen dhanka Raagaceel iyo dhanka Jowhar iyo dhanka magaalada Muqdisho. kala firaha ciidamada dawladda federaalka ayaa wuxuu yimiday markii khilaaf uu soo kala dhex galay dagaalo hore oo ka dhacay deegaano gobolka ka tirsan oo ciidamada dhaqdhaqay ka wadeen waxa lagu dilay askariye saraakiil badan oo iyaga ka tirsan iyadoo gaadi dagaalna laga gubay. Waxa xusid mudan inay jiraan saraakiil laga dhaawacay iyo askar kuwaas oo loo qaaday magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah saraakiishaasi waa Colonel Sanay Cabdulle oo xaaladiisa iminka laga dayrinayo waxaana loo qaaday dalka Turkiga. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. إما كان واحد كسر دواعتنا حبنتي روح قرآنك أو كدغن الشيخ نور مع عبد الرحمن أيها سويت شهدين أيها خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه وإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، darsigan wuxuu ku saabsan yahay ruux quraanka oo ku dhaqan soo xalqadaas ah haddana wuxuu ku saabsan yahay asaaska insaanku ka kaco horta mundalaq iyo meesha insaanku inuu ka kaco laga rabo si waxa kale ay ugu fiicnaadaan waa asaaskaas inuu aada uga fikiro waay qur-aanka ruux ee ku dhaqan marka leeya sunnadu kama harto marka waxa ugu horreeya towxiidullaahi subxaanahu wa tacaala ruuxa inuu taa aada xoogga u saaro si ay dhab uga dhaadhacdo waxaan usoo qaadayna tusaale hal aayad oo ku jirta suuratu yuunus qul man yarzuqukum min asamaai walard allah wuxuu la hadlaa gaalada xilligaa joogta ilaaha adduunya ay ka dhammaato wixii gaala jooga iyo muslimka xilligaa jooga ilaa adduunya ka dhammaato muslimka jooga waxaa la gaalkuna wuxuu u baahan yahay gebi ahaanu qaldan yahay u qariban yahay in la hagaajiyo u baahan yahay muslimkana wuxuu u baahan yahay iimaankiisa inuu ziyaado oo ziyaadatul iimaan uu meesha ka helo alla marka wuxuu yidhi waa kee midka cirka idinkaga arsaaqaya wal ardi dhulka siya idinka arsaaqaya waa kee midka dhulka idinka arsaaqaya oo waxaan alla nooga keenay ka mid tahay miraha dad iyo dunyaba cunayaan yaa waaye midka iskale dhagaha aad wax ku maqlaysiin iyo indhaha aad wax ku arkaysiin waa midke waa midka iskale waa kee midka soo saara midka nool min almayiti kii dhinta ka soo saara ama min almayt midka nool oo muslimka ah yaa ka soo saara midka dhinto gaalka ah macaanida ku jirta taasaa ka mid a sida nabiyullaahi ibraahim oo kale calayhi salaam nabi ilaahi waa noolay yaa dhalay aabihiis aasir gaal u ahay waa dhinsanay waman yukhriju almayita min alxay waa kee midka soo saara ka dhinsan ka nool yaa ka soo saara ka dhinsan yaa waaye waa la soo saaray sidii wiilka nabi nuuxoo kale ka noolna yaa waaye sidii nabi nuuxoo kale alayhi salaam ila nabi ilaahi waay waman yudabiru amra waa lix ku todobaytan yaa talada maamula waxaan adduun iyo aakharaba makhluuqaadka sida u habaysan ay ka mid yihiin cirarkan iyo dhulkan habeenkan iyo maalintan qoraxdan iyo bishan webiyadan iyo badahan iyo necawdan xagga midba marba meel uu ka keena wa tasriifi riyaax yaa haddaba u taliya sidaas weydi waman yudabiru lamra fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan allah intaasoo dhanba alla keligii ayaa haddaba qabta asaana iskale asaana u taliya su-aalahaas oran jawaabtoodu allah wa fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun waxaa ku tira maad ilaahay kaiska jirtaan waaye maxaad ilahay waxba la wadaajiyaysiin ilaan waxa alla cuquubadiisa looga badbaado u horreeya waxdaaniyatullaahi waa alla keligii inuu yahay midka wax walba abuuray keligii mid inuu yahay midka wax walba iskale keligii inuu yahay midka wax walba u taliya taa horta inay kaa noqotaa asaas geedka go-ona ama lama taabtaana taas waa laga maarmaan faqul afalaa tattaquuna markuu yidhi wuxuu ku xujiyey fadaalikum idinka kaa oo intaa asaga maahin cid kale ina shaqa ku lahayn allaahu waay rabbukum waay asigaasaa raba inaad allanimo ogolaataanoo cid kale adan addooman u noqonin rabbukum rabbigiina talada ka qaadataan oo meel kale ka qaadan alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabu alcaalamiin famaada bacda alxaqi ila adalaal xaqa maxaa dabadiyaa ilaa baadinimo maahin waxa in si dhabaad u qaadato in allanimo rabbinimo ay istaahilaan waa allahaas asiga kaliyaana xaq u leh in addoon loo noqdo cid kale xaq u leh ma jirto waxaan sidaa u hormariha maanta waxaa dunidi ku badan waxa waaye wax la yidhaah taliihu alinsaan insaankii ilaah laga dhiga saliya sharci dejin waaye waa xeer dejin waaye kadaa waaye markaasaa waa rashaxayaan saa leeyahay aniga waxaan rabaa inaan xildhibaan noqdo intaasoo qarashaan dhiiba intaasaa soo doorays waxa yeeraaya kaala anaga waa taliihu lbashar basharaa raba in ilaah laga dhigo ma noqonaayo waa baadnimo markaasuu alla wuxuu leeyahay fi suurati alxaj dalika biana allaha yuliju layla fi nahaar waa laka soo hadla dadka la dulmiyo dalika waman caaqaba bimidli maa cuuqiba bihi ruuxii tallaaba ka qaada qofkii tallaabaha asiga ka qaado dulmiyey maxaad isaga kay dhicihe loo daandaansaday sida maanta muslimiinta in badan oo ka mid a haysatoon anagu ka mid nahay la yansurannahu allaahu ina allaaha la cafuwun kafuur soomahen markaasuu alle wuxuu yidhi sida ay tahay talada iyo hiilimaadkaas dulmiga ruuxa loo geystay alla u heeliyow talada in loo heeliyo ka dhigo arrin baaqanaysa maaha sida هبين كي مالن تبع الله وصدافسي ذلك بأن الله يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل وأن الله سميع بصير حاد عي هي اللي مات كذا مظلومين تألا أهي اللي باقى ما يسيه هبين كي مالن تبع إسم الباقين وكل ذلك بأن الله هو الحق حانه سبب ألا إنه حقي هيكالك وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وحيدتك عبدنا على كسو كان نبادليه الله مرك حق واي هل كدكو دي انت إسلامك روح أكو دغن واحد وغور انت روح يسوى توحيد الله واحد كدغم يسوى توحيد الله وغور انت واحد طلاب طلابات أي تحي الله وحو وتحق الله وحو وتأي حق الله محوري في سورة فاضل والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق وحن كوسو هاجاتشنون كوحيونو كتابك هو الحق مصدقا لما بين يديك إن الله بعباده لخبير بصير وحكت ألا أسانها الدباء أبو وري مخلوقاتك وحي كسو على هاين السيقو وحا أو كتلي وإن نغضان السيقا سوحا واتوا كتابك يصنع دواء ما يجاز مركا محو نغضي وحا حقا أو روحي سوتك دغم يسو وحي ألا واتا حقا هينيات روحي سوتك دغم وكتابك سنادل كمارتو أدونك لبذا مسألو وحكمتها مسألة شواريس سادرت هذا صومالي وحيد هذا ألف كواريري البقرة كمطوس هدي توحيد الله أو سنكو وناك سنانين لغمي أبو نولوش انت ذاك لإني كوها بسماتو حيا لي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيد ألا كسو دجي صورة ذا مكي من الصور المكية انبضا وحوق هذا المحاكمة ذا dadk inuu ka dhaadacsiyo alla inuu waahid yahay oo fursad haday madanihiina waa sidoo kale ilaahukum ilaahun waahidun laa ilaaha illa huwa arrahmaanur rahiim soomaayn marka waa uqdatul uqada layda guntintaas waa day furanto guntimaha dhan inay furmaan oo kale fadaa ka waa maxala mar hadii alla waahid yahay asigaas cidana adoonada u naqana ay keenaysa data ogolato ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah wa hayla tawhidullahi wa ogolato وحا الله حقا وحكا سهر إلا نما إسو الرشيح عيو ربعيني أدون إنغا كيراهينا باطل واي انتا سوى مفهمين وحا الله وطا حقا وأشهد أن محمد رسول الله وآه رسالة النبي محمد عليه السلام الأسودي وكتاب كيسون ذي آه مركوا إن روح فهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ووحا تلابتك وبعد روح السلام كسوق إلهي والإخلاصه والاتباع واي والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي diyaarada day ku dhawaa 22 askar oo Kenyaati ah ayaa ku burburtay gudaha dalkaasi askarta badankooda ayaa dhintay iyadoo hilbahoodu ay shiilmeen dawladda Itoobiyaana waxaa la sheegayaa in laga soo riday diyaarad casri ah wararkaasi iyo warar kale ee caalamka ugu dambeeya waxa ay noo haya maxamed cali aadan wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhaakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al mayti wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan military-ga dawladda Kenya ayaa ku dhintay diyaarad kula burburtay gudaha dalkaas barqanimadii maanta waxa gudaha dalka Kenya ku burburtay diyaarad helicopter ah oo ay saarnaayeen ciidamada ka tirsan dawladda Kenya waxaana ka dhashay qasaare xoogan oo soo gaaray ciidamada Kenyaanka ah diyaarada ayaa waxay si gaar ah ugu burburtay deegaanka Oltinga ee ka tirsan degmada Nagonko ee gudaha dalka Kenya waxaana sababta keentay inay burburto diyaaradan helicopterka ka soo baxay warar kala duwan sida uu sheegay afayanka ciidamada militaryga dawladda Kenya diyaarada ayaa xilligi ay soo dhacaysay ku guda jirtay howlo tababar ah diyaarada ayaa soo dhacday 2 saac oo subaxnimo ee Saakay waxaana ku dhintay ciidamada ka tirsan militaryga dawladda Kenya ayuu yiri taliyaha ciidamada booliska ee gobolka ay ku soo dhacday diyaarada inta la xaqiijiyay 17 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Kenya ayaa ku dhintay diyaaradan burburtay halka tira kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo loo qaaday isbitaal military oo ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya sargaal ka tirsan dawladda Kenya ayaa sheegay in diyaarada ay saarnaayeen 23 ruux ayna 17 kamid ah dhinteen halka 6 ruux oo qaba dhaawacyo halis ahna loo wareejiyay dhanka magaalada Nairobi illaa ay hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa soo dhicista diyaarada hase yeeshee dad goob joogayaal ah ayaa waxay sheegeen in xilligii ay soo dhacaysay ay jireen dabeelo xoogan taasoo sababtay in duuliyihii uu xakameyn waayo diyaarada iyadoona ugu dambeyn dhulka ku soo dhacday isla markaana uu qabsaday dab xoogan dawladda Mareykanka ayaa saadaalisay in xukuumadda Kabul ay ku burburi doonto 6 bilood gudahood iyadoo ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay wali ka guranayaan waddanka Afghanistan ayay mas'uuliyiin Ameerikaan ah saadaalinayaan in xukuumadda Kabul ay bilo kooban gudahood ku dhici doonto markii uu dhamaado howlgalka insixaabka sargaal ka tirsan xukuumadda Washington ayaa sheegay in imaaradda Islaamiga ah ay guud ahaan waddanka Afghanistan ku qabsan doonto wax ka yar 6 bilood kadib markii Ameerikaanku isaga baxaan waddankaas sabab la xiriira kala qaybsanaanta qabaa'ilada iyo askarta taagta daran ee xukuumadda Kabul oo aan u babacdhigi karin weerarada mujaahidiinta ayuu sargaalkan u saadaaliyay burburka dawladda Afghanistan sidoo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa sheegay in xukuumadda Kabul ay burburi doonto mujaahidiinta imaaradda Islaamiga ahna ay la wareegi doonaan magaalada Kabul ee dalka Afghanistan Jabhada Tigray ayaa sheegtay in diyaarad dagaal ay ka soo riday dawladda Xabashida Itoobiya dalka Itoobiya oo ay dib uga qarxeen dagaal xoogan oo u dhaxeeya jabhada TPLF iyo xukuumadda Abiy Ahmed ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Xabashida Itoobiya ay soo riday jabhada Tigrayga diyaaradan oo ahayd mid dagaal isla markaana ay lahaayeen ciidamada dawladda Itoobiya ayay saraakiil ka tirsan jabhada TPLF sheegeen inay burburiyeen isla markaana dhulka soo dhigeen Diyaarad nuceedu yahay C-130 oo ku gubanaysa meel u dhow degmada Tagogon ayaa lagu arkayaa sawirro lagu baahiyay baraha internetka. Mas'uul u hadlay dawladda Itoobiya ayaa xaqiijiyay in diyaarad xamuul ah laga soo riday waxayna wararku inta ku darayaan in askari iyo saraakiil ka tirsan militaryga Itoobiya ay ku dhinteen diyaarada burburtay. Jabhada TPLF ayaa saraakiil u hadashay waxay ku andacoodeen in diyaaradan ay soo rideen ay saad u siday ciidamada Xabashida ee xasuuqa ka geystay magaalada Tagogon ee dalka Itoobiya. Waxa loogu yeero qaramada midoobe ayaa qirtay in dagaaladii ugu cuslaa ay ka socdaan gobolka Tigray waxaana diyaaradda C-130 ee laga soo riday dawladda Itoobiya lagu soo farsameeyay dalka Mareykanka balse waxa lacag malaayiin dollar ah ku soo iibsatay xukuumadda Addis Ababa mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Suudaan ayaa cambaareeyay kulan qarsoodi ah oo uu sirdoonka Yahuudda la yeeshay ku xigeenka madaxa golaha sare ee dalka Suudaan Wargeyska Axios ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in kulan qarsoodi ah uu dhaxmaray saraakiil ka tirsan sirdoonka Yahuudda ee Muusaad iyo ku xigeenka madaxa golaha sare ee dalka Suudaan ninka lagu magacaabo Maxamed Hamdan. Wargeyska soo xiganaya il xogogaal ah ayaa sheegay in kulanka uu isbuucii la soo dhaafay ka dhacay dalka Suudaan halkaas oo ay booqasho qarsoodi ah ku joogan mas'uuliyiin ka tirsan sirdoonka Yahuudda. Ila wareediyadan ayaa shaaca ka qaaday in mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Suudaan ay saad ugu cambaareeyeen booqashadan qarsoodiga ah iyagoo u arkay inay tahay isku day uu maamulka Yahuudda ku majaxaabinayo madaxa golaha sare ee Cabdi Fattaax al-Burhaan iyo dawladda Cabdalla Xamdoog Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in ku xigeenka madaxa golaha sare uu isku dayay in Yahuudda uu la sameeyo xiriir madax bannaan si uu u hormariyo qorshihiisa siyaasadeed ee gudaha dalka Suudaan marar badan ayuu ku xigeenka madaxa golaha sare ee dalka Suudaan sheegay in xukuumadda Khartoum ay doonaysay inay xiriir la sameeyso maamulka Yahuudda kuwaas oo uu sheegay inaysan ka mid ahayn heshiiska caadiyanta ee dawladaha qaar la sameeyeen sahyooniyada 23kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2020ka ayay xukuumadda Suudaan ku dhawaaqday in heshiis caadiyan ah ay la sameeyayso maamulka Yahuudda wixii markaas ka dambeeyayna waxa qaybo badan oo ka mid ah dalka Suudaan ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday heshiiskaas wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaas ay ku eegihiin fakhurun العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاك odayaasha u dhagar beelay la shaqeynta dawladda federaalka ah ayaa iminka dhabaha dhexdiisa looga tagay qaar kood ayaa waxa ka soo yeeraya cabasho iyo calaacal saaid ah mid kamid ah odayaashaasi oo la yiraahdo Cali Sheena waxa ay qarabeen haweenida uu qabo madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haweenidaas oo la yiraahdo Zainab Cabdi Macallin Cali Sheena waxa uu sheegay in muddo dheer uu aad ula shaqeynayay Farmaajo bartiisna ay dad badan isku dagaaleen balse saas oo ay tahay oo kala kulmay xushmad darro wuxuu sheegay codsi dhaqaale doon ah oo uu diray in uusan muddo 7 bilood ah jawaab ka helin ayuu wuxuu diray Zainab Cabdi Macallin oo ah haaska Farmaajo waana kan codka bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdu shukr rabbil aalamiin ilaahay baa mahadiskale abaay macaan wa ku salaamay qoltumni afartan ku salaamay quraanka cadadiisan kugu salaamay salaam kadib walaal waxaan ahay waxaa la yiri hashi ninka gurana raacay labada dhinacba ka dilan labada dhinacba waa ka dilanahay dadkii tolka ahay xaggiisa waa ka dilanahay oo maalin walba waxaa la leeyahay waxaad ka soo qaaday keen lacagaad ka soo qaaday waa ku ognahay dalacaad ka soo qaaday waa ku ognahay shaqaal kale ka soo qaaday waa ku ognahay inta soo dhig haddaad qarsatana kaa yeeli mayn allay leeyahay xaggiinina wax maartay ashadan iga soo muuqda ma jiraan 8 bilood ay u maleeyahay 7 bilood waxay tahay ma qaani ay warqadihii aan soo gudbiyay ay ag yaalaan odoga waa ka xumahay uma quurin anigu waxa uu asagu ii quura runtan kuu sheegaa abbaay macaan ima quu anigu uma quurin anigu hadda kan nimaaha Cali Sheena ahaan anigu horta 2011 dagaal la bilaabay haddana ilaa uu ka maraysiya waa la wada laakiin una wadi maayo inuu waxa uu ahaayey mudankii aan olahay oo imarsiyey ee waxaan ula mada ula wada inuu nin xayda isla digay yahay oo nin waxa uu ahaayey magaciisa xaqtinimadii magaciisiga xagga iyo odannimada magaciisiga inuu hadda nin sii digay yahay ula wada ula dagaalama weli ula dagaalama sida aan maalinkaas u bilaabay weli ula dagaalama ilaahay markuu wax ka dhigay markuu wax ka dhigana waxa uu ahaayey maalinkaas ayaa maartay igu oolaya bisbaayso markaan ma guuleysan guul iyo gacan buuxan kaaga tagay wax dambana ma weydiinayo sababtu waxa waaye aniga igama suurtoodo in cabdullaahi maxaa cabdullaahi ow wax u weydiiyo ee ay 7 bilood ay ag yaalaan igama suurtoodo in adeer miyaanan xushmad iyo sharaf iyo karaameyn aanan walaalkay ku lahayn maxaa uusaan igu gala maxaa aniga tolkaygan inay dadkayga inay waxa ay laysoo yeera waa maqlaysa Farmaajo guursaday xataa in la yiri waa baqta intaas markaa isaga dartii igu dhacayso asagina oo waxba yaraatay oo lahayn hadduu dhihilahay dhacwahay dadka oo keenay int may qabay intaas warintan oo isaga dadka isaga waxwaay isaga beefbeef hadduu dhihilahay walaalka khayr allah siiyo haddana waxaan leeyahay khayr allah siiyo haddana khayr allah siiyo salaatu leynka ayaa inta jibka allah waa ilaahay u barya in ilaahay soo celisho markhaatiir waxaa iga ah kala jooga ila degan inaan saacad kasta aan u duceeyo jidka dhexe maqaayada dhexe aan ku dagaalano dadka in adeeray gaaliso igama qabato walaalkay igama qabato sidaas oo kale igama qabato adiga waa mahadsan tahay inta aad waad maartay dadaali karto waa dadaashay aniga yaasan inta aad iskeenu tusi karto waa iskeenu tusi hadda marka adigu waxaa tahay nina waa ka hartay nina waa ku hartay adiga waa ka hartay Farmaajo ku hartay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي مدرسوينكا دار القرآن يا شيخ علي السوفي oo ku yaala degmada Saako ee walaalada Jubooyinka ayaa waxay ku guuleysteen in 40 arday oo Qur'aanka dhameysay ay xifdisiyaan kutub dhowr ah ama ba mutunta sharciga munaasabada arintaasi la xariirta ayaa waxay ka dhacday degmada Saako waxa ka qayb galay culimada diin odayaal dhaqameedyo iyo masuuliyiin ka tirsan xarakada shabaab mujaahidiin oo ka mid ahay waliga walaal islaamiga Jubooyin ka Sheekh Maxamed Abu Abdalla oo wareen halkaasi ardayda ayaa waxa ay ku soo bandhigeen qayb ka mid ah waxyaabaha ay barteen thumma urahibu bi talib Abdul Wahhab ibn Sheikh Ahmed ليفسر لنا صدر صورة الإنسان فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صورة الإنسان مكية وقيل مدنية آياتها 31 آية بسم الله الله مغيعيسا ينكو بلاويا الرحمن الله نحريست قود نحريست الرحيم الله نحريست قار نحريست هل أتى أي قد أتى وحا يمد على الإنسان إنسان كدشي وحا يمد حين وقت من الدهر الزمن كمدة لم يكن أوصى نهان إنسان شيئا شيء مذكورا نشيغ إنا أنغا خلقنا أيان أورني الإنسان إنسانك من نطفة لبعمانية أمشاج تاصول اسكبرحي نبتليه حالا انتحامينه فجعلنا وانكي ليهو إنسانك سميعا مدوح مقلا بصيرا هدنا وحركا إنا أنغا هدينا أي بينا له ونعداني هو إنسانك السبيل أي الطريق وددا إما حالو يا شاكرا مد شكريا وإما حالو يا كفورا مد كفريا إنا أنغا أعتدنا وان أديارنا للكافرين كافرين تا سلاسل سلسلة ذو يو أغلالا كتين ذو يو سعيرا نات سعيرا إن الأبرار بارياش يشربون ويكعان من كأس كوب خمريا كانوا هذه مزاجها بريحيسنا كافورا كافور عينا إل يشرب ويكعان بها إشاسي عباد الله الله دو مذيسا يفجرونها ويسجيذنا يان تفجيرا سجيذشو يوفون ويؤفنايان بالنذر بلنك ويخافون ويكعبسنايان يوما مال كان هذا شره شرتيس مستطير مدبهسا ويضعمون ويقوذنايان الطعام راشينك على حبه راشينك سعيه وجعل مسكينا قف مسكينه يويتيما قف أغانه يواسيرا قف محبوسك قائلين حال إليهن إنما نضعمكم وحائذين قوذنين وكليه لوجه الله اللو الجيسوي لا نريدني غمدونين منكم حقين جزاء أوالمرين ولا شكورا مهدنق إنا أنك نخاف وانكعب سنين من ربنا ربينا يوما مال عبوسا وجدوتي سأيبذنتهي قمضريرا هدندرا فوقاهم الله ألوك إلى لي شر ذلك اليوم ما أنت سرتيس ولقاهم ألوون لكل سيي نظرة للدلال وسرورا فرحد وجزاهم ألو أول مريي بما صبروا أي بسبب صبرهم صبر قوضة درتيس وحو أول مريي جنة جنة وحريرا الحريرة جزاك الله خير الجزاء ثم أرحب بالطالبة سعادة بنت محمد لتقرأ لنا مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلتتفضلي مشكورة الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت تجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه الحديث الثاني احذر الشرك بالله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم الحديث الثالث راقب قلبك وأخلص عملك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم الحديث الرابع مداومة الاستغفار عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. ثم أرحب بمجموعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتنظم لنا وصية أبي إسحاق، فليتفضلنا. فلا ترضى المحايب فهو عار، عايب فهو عار، عظيم يورث المحبوب ما قتى، ويأوي بالوجيه من الثرايا، ويبدل مكان الفوق تحت، كما الطاعات تبذل كالدراري، وتجعلك الغريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقي البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجري الحمد فيها قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك منذ شأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خبست، فإن لم تنع عنه نشبت فيه، ومن لك بالقلاص إذا نشبت، تذنس ما تظهر منك حتى، كأنك قبل ذلك ما ظهرت، وسرت عسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فقف أبناء جنس واخش منه كما تخشى الطراقم والسبنت، وقارضهم وزائلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وإن جهلوا عليك فقل سلاما، لعلك سوف تسلم إن فعلت، أمن لك بالسلامة في زمان، تنال العصم إلا إن عصمت، ولا تلبس بحي فيه ضيم، يميت القلب إلا إن كبرت، وغرب فالتقرب فيه غير، وشرق إن بريق قد تشرقت، فليس الزهد في الدنيا قمونا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن كرمتها ونظرت فيها لإكرامي فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما انتثرت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البضالة قد ضللت، ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل دامئة وستة، وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. وحينا حصوصنا إن بنيك أردد وارد مصر إن شاء الله بريانو كسوك بيدونا برنامج كتربية دع الرورتا إمن كنا أنا أقول دقلنا عضاتي كله مناسبة دلقة شديدي باتي كالله وحاكم ده هو لقول الإسلام جه تبوين كشق محمد أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أدبان وقفر حصلنا هاي بنيكان علماء كسوق قيب قشي والدين تاي أردد أدك ترى ده بدن مشروع عن ولا لضوء أي شيئين oo aha ardayda in lagu xifdisiinayay mutunta. Waxaan u maleynayaa muddo hadda hal sano laga joogo taqriiban ayaa ardaydan hadda maanta halkan lagu soo bandhigay ayaan ka qayb qaadanay xafladii quraanka ay xifdiyeen. Ilaa 41 arday bay ahaayeen baan u maleynayaa muddo hadda sanad ka dibna waxaa la xifdisiyay ilaa waxaan u maleynayaa 89 kitaab la sheegay ay xifdiyeen. Al 40 Nawawi, 100 hadith، البيقونية، قواعد الفقه، تحفة الأطفال، الأرجوز المئية، أصول الثلاثة، كتب بضان أن هلكهن لكوبي كريم بي حفظيان مركا وعرض متونتي أي حفظيان ما أنت هلكهن لكوش وبندقية آدي آد من مشروع سؤولي رقلينينا رمان مدارس تنوال أمري وحا ما أنت هرموت كالأورانكرا مدارس تا وحا أقوه الرياب مدرسة دان أما اللبادان مدرسة مدرسة الإمام الشيخ علي صوفي هي مدرسة كلا دار القرآن كوية اللاد دق مدى ساكو واللبادان مدرسة مشروع السيدي تهي أفليي أرضي دانا ما أنت ميل في عنقيي وحان رجينينا إن شاء الله تعالى إن هذا ما أنت إلا سيدي سقال كتاب يحفظيين سند كدنبنا وحان رجينينا إنتو كلا إن حفظين دونان وحي ولا لدو يشيغان حتى عمدة الأحكام هدا إنو دحو مريو عمدة الأحكام كا حفظين تيسا إنو هدا دحو مريو مركا وآرهن آدي آلوغو فرحو إن شاء الله تعالى مدارس تكالانا وحان لايه هالوغو دايستو أرضي دا قرآن كدامي يي وحوي وحوال بو حفظين كران وضد إلهي كتاب كيسا حفظي يي مركا سنن كي سعيحين كبو حفظين كران متونتا منظومات كوا حفظين كران مركا إن شاء الله تعالى وتجربة أدي أدوان أكسن أرضي ذا awl markii hore ardaydu haday quraanka dhameeyso waa la fasixi jiray laakiin hadda waxay madarastu ay bilaabeen in ardaydi quraanka dhameeysey hadana loo sameeyo mashruuc mutunta iyo kutubta waxa way lagu xifdisinayo waa arin wanaagsan waana arin sunna oo la soo nooleeyay tafsiirka quraanka kamida luqadii baa la baraya hatta asaasiyadkii xisaabaadka wax laga baraya laakiin waxa ugu muhiimsan oo meesha aan ka mulaaxadeeyay waxa weeyaan mutunta xifdinteeda arrinkaasna waa muhiim waa sunno la soo nooleeyay waayahan dambe aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay ka wilaayahan mashruucaas dhiirigelintiisana insha Allahu ta'ala waan wadnaa waana sii wadaynaa maalin dhaweeyd waxaan u maleynaa bisha Ramadaan lix kitaab baa dadka oo dhan baa loo furay al-musabaqa al-maftuha li-xifdi al-mutun wal-manzumat illaa iyo waxaa ka soo qayb galay dad aad iyo aad u tira badan kaalimaha koobaad iyo labaadba iyo saddexaadba waxay ahaayeen kaalinta koobaad iyo labaad gabdha ay ahaayeen gabdha ku guuleystay wiilashu kaalinta saddexaad bay soo galeen haddana meeshan waxaan ka mulaaxadeenayay waxa ugu badan ee hadda maanta halkan horteenada ku soo bandhigay kutubta kala duwan gabdhi u badnaayeen marka waxaan isleeyahay waxbarashadii wiilasha waaba laga waxa weeye maalmahan dambe waaba laga dheereeyaba marka wiilashuna fadhiga ka kaceen hadda waxaan u maleynayaa madrasada Ibn Abbas qaybteeda ee dugsiga sare kaalimaha koobaad waxa ugu badnaa gabdhaha u badnaa marka hadda waxa weeye sabqiyadii iyo tartankiiba waxaad u maleysaa gabdhihii baa ku horeeyaba ma sha Allah Ilaahay ha barakeeyo marka hala tartamo hana la dadaalo ardaydana ha xifdiyaan quraanka ha xifdiyaan thumma quraanka markay dhameeyaan mutunta la xifdiyo culumadii hore dibdhaca nagu dhacay waxa weeyaan dadkii hore culumada kutubta waa la laqbeen jiray lama xifdin jirin hadii la xifdin lahaa maanta dad badan oo xufaada la heli lahaa laakiin alxamdulillaah maanta sunnadaas xarakada shabaab mujaahidiin baa soo nooleysay wilaayadka soo nooleeyay alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa wilaayada Jubba hadda arrinkaasi fiican bay u qaadatay meel walba waa laga hirgeliyay madarista arrintaasi ku tilmaaman ee macnaha waxa weey kaalimaha koobaad kaga jira waa madarista hadda maanta aan hortaaganahay ee maanta tartanka soo bandhigay markii la amray ilaa hadda si fiican bay u wadaan maantayna ardigoodan ka dareemaynay wanaaga iyo khayrka ay meesha ay keenayn waxaan leenahay hani aan la ku macallimiinta iyo ardayda iyo waalidka madaristaas ba aad iyo aad baan u tahniyeenayna waxaan leenahay halkiina ka sii wada wabillahi tawfiiq inta kadib waxa la gudagalay in makrafoonka lagu soo dhaweeyo culimada diinta islaamka sheekh faad maxamed qalaf ayaa kamid ah billahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد وحنا أدو فرح سنة هاي عرضيقا يبنديقا قيمي قبضا إلا بدا مدرسة إيشو بنديقين وحنا رقني المهيني يريرا وعلمي فني كستبا qaar nadmi a iqaar nafri aba akhrinaya Allahna subhanahu wa ta'ala waxa uu rasuulkiisa amray in uu cilmi ziyada ad dalbo wax kale oo la amray ma jiro Allah waxaan u wadiineyna ilmaha cilmi ay qaadeen oo qiimiga badan Allah inuu u koriyo Allah rasuulkiisa wuxuu ku yiri wa qul rabbi zidni ilma waxaad rabbiga waydiisataa inuu cilmi ku koriyo waxaan doonayaa wax yar inaan u baxo waajibka waalidka ka saaran ilmaha ilmuhu inay amaanayihiin aakhira la isweydiinayo Allah baa sheegay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisina waa sheegay alla wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara alla wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta ah in naftiina iyo ehelkiinaba naarka ka ilaaliya waalidku waxa waajib ku ah ilmuhuuda culuumta sharciga inuu baro inay madarista baatilka ah gaalada manhajkooda lagu baranayo UNESCO waxay maamulayso waaridkii ilmihiisa geeyaa ilmahaana la waawadiinaya ilmuhu waa in macaahida sharciga la geeyaa madarista cilmigana waa in la baraa limada waa mas'uuliyad aakhirana la waydiinayo nabigu calayhi salaatu wassalaam xadiith imaam al-bukhari oo saxiixiisa ku wariyay wakadalika imaam muslim oo muttafaqun calayhi amin xadiith ibn umar waxa uu tilmaamaya xadiidkaasi inuu qofka aakhiro wixii uu mas'uulka ka ahaa la weydiinayo an ibn umara radiyallahu anhuma qaal sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dhamaantiin xil baad haydaan ku dhamaantiin xilka waa la idin weydiinayaa nabigu siday u kala culus yihiin buu sheegay wal imaamu ra'in wa mas'uulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahli wa mas'uulun an ra'iyatihi ninka imaamka ninka waaliga ah ninka mas'uulka ee ummada hoggaaminayo ummadaas ay la weydiinayaa ninkuna waxa la weydiinayaa aakhiro ehelkiisi xaasaskiisi iyo ilmihiisi ayaa la weydiinayaa wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'uulatu an ra'iyatiha hooyaduna xilbay haysa gurigeeda iyo ninkeeda ilmaheeda la weydiinayaa waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo mas'uuliyaddaas inaana la dayicin ilmaha waa in diinta la baraa waa in makaanadooda cilmiga kor loo qaadaa waalidiintu hadday sidaa yeelaan waxaa la rabaa aabaha iyo hooyo inay isu kaalmaystaan sida ilmahooda diinta u bari lahaayeen ummaddu maanta meeshay maraysa meel lagu farxayo wey waxaan maqlaynay ilmo yar yar oo u xanuunsanaya Baytul Maqdis waxaad dareemaysaa dareenka ka ah inuu keeni doono fatxu Baytul Maqdis waxaad dareemaysaa ummaddu inay isku jismi tahay oo isku ruuxta oo isku naftahay ummatul islaam ummatun waaxida inay tahay sidaa daraaddeed waalidku kuwa ilmahan dhalay eesaan ugu dadaalay in lagu daydo oo waalidku xilkaa u guto waxaan kaloon u mahad celinaynaa macallimiintii ilmaha tarbiyeeyay iyo wilaayadii ku garab siisay inay heerka la soo gaaro allahna masiid iyo khayr baan aan ka dalbaynaa wallahu subxaanahu wa ta'ala aalam kasuuxa sheekh fuad maxamed qalaf sidoo kale waxaan munaasabada ka hadlay sheekh abu muslim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حفلتنا قيمها بدن وجوهدا نيركا افتيميا جويغا آدك أدقن أو كدفا جوي إيماني أه الحمد لله ثم الحمد لله إله بان سبحانه وتعالى قم هذينينا الله كدب ثم وحان قم هذينينا برنامج كان دينيغا أه أو مداريستا إيو ماركيسا قودة هان تحفيد هان نقضيان أماس هان نقضيان وحويان إن لا إسلامي إيو قوان كاس إيه هدف كاس حركادة أيا قادتي وانو قم هاد علينينا هقان كيدا سرى أبو عبيدة حفظه الله ورعاه إيو إنت عمل كالاودة من وإلا ثم وحان قم هاد علينينا ولايدة جبوينكا مسؤول كذا الشيخ أبو عبد الله حفظه الله يوالاله قربها وأه إن من وإلى يغنوا نقوه مهد علينينا قودهان بان كوضا جزاهم الله خيرا انتا كدب كلمة كوبان هدائرة هذا والدين تا إيا معلمين تا قرآن كا محيفا إذو كهليان جيل كان سوكريا إن أي دين كإلهي كتر بيهيان والدين تا الدون كان فإذي كهليان آخرنا فإذي كهليان الدون كفإذي كهليانو عرورتي تربيهيان باربي ونقونيان آخرنا فإذي كهليانو لبذي والد سيد النبي قال حديث صحيح وكشاقي حديث فيه مقال وكشاقي لبذي والد أيا لو يريا وحا لو حريا در اسكو جوك إيو كوفيت بقريط markaasay leeyihiin quruxdo markay la yaabaan iyagii baa weydiinaya waalidintii ilaahu maxaan ku mutaysanay markaas waxa la leeyahay caruurtiina quraanka aad barteen cilmiga sharciiga aad barteen tarbiyadood aad wanaajiseen ayaad ku mutaysateen baa la leeyahay walaalayaal faa'iido weyn miyaysan ahay ya wa faa'iido weyn ogow hadaad aakhira aado gabadhaada ama wiilkaaga adduunka uu joogo tarbiyaysayna sadaqa jaariyay ku tahay way ya oo waladun yadcu lahu wa ku soo duceynaya رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا معلنك باكو سهري معلنك محب فائدك هليا وعوك فائدك هليا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويري من دل على خير فله مثل أجر فاعله صدق جارية اتهي انت علمكاس لفافينيو قرآن كان لفافينيو دين كان لفافينيو معلنكاس هنولانس آخر هجراء أجر كيبا أسعنيا ولبع عمري ويقو macallinku wuxuu helayaa laba umri umri intuu nool yahay ajirka u socda iyo umri markuu geeriyooda kadib ajirkiisa u socda way waxaan ku soo gabagabeynay kelmadeeda walaalayaal dhinaca kale marka la fiiri caruurtan hadda markay soo baxdo wiilashi waxay noqonayaan culimo qudaad ay noqonayaan gabdhuhu hooyo madrasa ah jiil soo saartay noqonayaan gaalada meelaha ay joogto ee ridada sidee xaalkoodu yahay caruurta ku nool waa xaalkoodu waa sidee si kooban hadaan u iraado waxaan idaacadda ka dhageysanay Al-Furqaan dhagaygan ku maqlaayay hooyooyin oynaya hooyooyin barooranaya oo wallahi aan la qiiroday ay u taad iyo taathiriyeen oo maxay leeyihiin caruurteena intaas soo barbaarinay oo aan diin soo barnay ayaa cadawgii watay gaalay u gacan galiyeen boqolaal hada kumanaan hooyoyinkii ba qeylinay mudaharaaday balo fiirso walaalayaan marka gaalo iyo rido xaalkoodu waa sidaas way daroogeeyaan maanta waa tan laga hadlay daroogadii bay siinayaan akhlaaqdoodu bay ku ciyaarayaan gabdhaha oo xirdigooda Ilaahay ilaaliyay way farxumeynayaan waxay sameynayaan lama soo koobi karo waxa ugu qatarsan ay sameynayaan inay umada diinta ka saaraan jiilka soo koray inay diinta ka saaraan oo Ilaahay qeyrka ay ku xiraan marka walaalayaal Allahna fahamsiyo kuwa garta cadawga iyo makrigiisa Allah naga dhigo wajazaakumullahu khayran wassalamu alaykum rahmatullah qaar kamid wax garata walaalada jubooyinka ayaa iyaguna halka kalimaad ka jeediyay waa arin aan soo koobi karin maanta waxa meesha ka dhacaayo waa arin lagu farxo labada madrasa ee degmada Saako anaga waxaan ahay nin oday oo ka imaaday degmada Jamaame waa arin lagu qeyroodo oo aad iyo aad looga farxaa waa waxaan wili aanan arkin wixii aan soo mar markeen daada aan ku jirnaa anaga daadan dawladda Islaamiga ka hor waxaan soo arkin waayaa waa arin lagu farxo ee insha Allah ta'ala walaayideena jubooyinka ayaan ku mahadeynaa insha Allah oo arintan soo abaabushay waqtiyana iyo juhdi ku bixisay ma insha Allah waan leenahay ma insha Allah ma insha Allah ardaydeena Ilaahay ha xifdiyo waligeena gobolka jubooyinka iyo wixii ka arimaha ka dambeeya xaraka mujaahidiin Allah ha xifdiyo in insaan lagu sii wado saan leh lagu sii wado macnaha anaga muddaada markaan joognay waxaan ma arki jirin wixii anaga sii dambeeyna ma arki jirin 10 sano ama 12 sano xaraka mujaahidiin shabaab ay dalka gacanta ku hayso arimaha noo hirgaleen insha Allah ta'ala waa mid lagu farxo warkeyga ma badno waa arin lagu farxo insha Allah ta'ala waan soo dhaweyna ilmeena anaga nafteena hadda degmada Jamaa ma ka tirsanaysan oo kale waxa uu ugu socotaa waa arin aan la heli karin insha Allah ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim alamin wassalaatu wassalaamu ala maalna nabiyya baada baada tahiyya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baad salaam maanta maanta Allah iska leh Allah soo nimcooyinkiisa fara badan bilow idaamaad aan lahayn aan la soo koobi karin uga leysta kumaasan baada mahad waxaan u mahadinaynaa walaayadka islaamka ugu sareeya amirkeena abuuxayda xafiida walaal qasatan adana walaayada amaanto joogno oo Juba Islaamiya waligeeda Sheekh Maxamed Cabdallah waxaan leeyahay idinku ku baasantiin mid kale waxaan leeyahay waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta ilmaha soo saaray iyo waalidiintii dhalay iyaguna waxaan leeyahay mirihii aad abuurteen waad arkaysa waxaan mahad iska leeyahay ma jiri jirin waagi hore ilmaha anaga waagaan ilmaha dugsiga jiray quraan qoraal bar jiray laakiin macnaha nadaama bar jiray quraan akhrinta ayaa bar jiray maanta ardayga qalin jibiyo ee dugsiga dhameeyo waa wuxuu noqonayaa nin sheekh ah ee yaqaan tafsiirkii ee ahadiistii culuumta shariicada uu yaqaan waa mahad Ilaahay ayaan ku mahadinaynaa ee waqtiga Ilaahay ina gaarsan ku mahadinaynaa waxa hadda ka dambeeyayna kulayti waa la sii laba doona ee ma jirto meelaha walaayadka ka jira kama jirto midan oo kale waxaan leeyahay dadka ilmooda u dira meelahaas waxaad arkaysaa naxmadan maanta aan haysano waxa sheekh aad u sheegay waalada waydiid waana waalada kula xisaabtami doona ilmahaas aad u geeyaysaan UNESCO aqoonta UNESCO maanta waxaa jira tartan ah ee diini ah gaalada maanta waxay ku dagaalamaysaa nidaamka aad arkaysaan waxay ka hor imaasan tahay ilmahan yar yar ka ah hadda soo baxay ee cilmigan xambaaray ee diidan yihiin waxaana lagu dagaalantaas waxay waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar isku celinaya macallimiinta dugsiyada madarista madaristu way badan yihiin waxaan rabnaa maalin walba isaanoo kale tartamadan loo sameeyo waan ku mahadsanahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta ay yaraga shaqo soo gabagabeynayna barnaamijka dhawaa wareysiga oo qodob kale duwan idin ku maqashay intaanu barnaamijkan la dib ugu kulmayno insha Allah intaanu barnaamijkan la dib ugu kulmayno insha Allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fakhurun fakhurun bi islaami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي